وفي الطريق الواحد هذا عندي برضو ومايل يا ظهير الدين اسكندرية وشارع المك عربيتك ضربة دالك عربيتك ضربة دالك شوف الظهر جاي معانا بيلعب يا ظاهر الدين الليلة الموعودة ده في الليلة حلالي وانا اللي عايش لوحدي القلب بيه هو كسرناها جزاير يا زهر اختفي برضو مايل يا زهر الدين يا ظاهرين.